قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثني أحمد بن فتح قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا الحسين بن حميد قال حدثنا محمد بن روح ابن عمران القشيري قال حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن عباد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قرأنا إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا بإسناد صالح. وأخبرت عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي قال حدثنا محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: حججت مع أبي سنة 93 ولي 16 سنة إذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ قال: هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن الحارث بن جزء. قلت لأبي: فأي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: قدمني إليه حتى أسمع منه. تقدم بين يدي وجعل يفرج عني وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه، فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وكل هذه أضعاف. قال أبو عمر ذكر محمد ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب الطبقات أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. طيب، وعن رآه الحديث ضعيف والواقدي نفسه أو مجرد يعني ماذا جرى الذكر ذكر هنا الواقدي.